الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها أكرمك الله الحيض، تقول كان يأتيها قبل 5 سنوات، تأتيها دورتها الشهرية لمدة 5 أيام، وفي أحد المرات كانت تعاني من آلامها وطلبت من أختها أن تدلكها، تقول بعد هذا التدليك انقطعت عنها، والشهر الذي بعده أصبحت تأتيها لمدة 3 أو 4 أيام، تقول وبعدها تطور الأمر وصار ينزل قبلها أكرمك الله إفرازات بنية، وبعدها تتحول إلى حمراء ثم سوداء، وتستمر هذه الإفرازات لمدة 3 أيام، تقول وفي اليوم الرابع ترى دما صريحا، تقول واستمر معها هذا الأمر إلى وقتنا الحاضر، وأصبحت ترى الكدرة لمدة 3 أيام، واليوم الرابع ترى الدم الصريح، تقول وهذه الكدرة التي تراها في اليوم مرتين أو أكثر وفي أوقات مختلفة. تقول سؤالها: هل عليها صلاة أو صيام أثناء رؤية هذه الكدرة؟ تقول علما أن هذه الكدرة تتوقف لساعات طويلة في اليوم ثم تعاود النزول مع وجود آلام الدورة الشهرية، إلا أنه أخف من الألم الذي يأتيها في أول يوم ترى فيه الدم الصريح. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الصفرة والكدرة قبل نزول الدم تعتبر حيضا إن اتصلت به وكانت مصحوبة بآلامه. وجواب هذا السؤال في هاتين القاعدتين، وتفصيل الجواب كما يلي: إن الله عز وجل قد أجرى عادته في النساء أن ينزل عليهن كل شهر دم يقال له دم الحيض، وهذا في غالب النساء، وقد علق الله عز وجل على نزول هذا الدم الذي يصلح أن يكون حيضا أحكاما قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي معروفة. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإن الأحكام تثبت بثبوته، ومتى ما ارتفع هذا الدم فإن الأحكام ترتفع بارتفاعه لضرورة ثبوت الحكم بثبوت علته. فعلة هذه الأحكام هي وجود الدم، فإذا وجدت العلة التي هي الدم وجدت الأحكام، وإذا انتفت وارتفعت هذه العلة ارتفعت الأحكام، ولا شأن للمرأة بعد ذلك بطول المدة بين شهر وشهر أو بسبب بعض الاضطرابات في بعض الإفرازات أو الهرمونات، فزيادة عادة المرأة في بعض الأشهر يوما أو يومين أو 3 ونقصها في بعض الأشهر يوما أو 2 أو 3 هذا أمر واقع محتمل، وإنما العبرة بوجود الدم. فإذا كان الدم قد بدأ يجري وكان يحمل الصفات، فإذا بدأ الدم يخرج وكان يحمل صفات دم الحيض من كونه أسود ثخينا ذا رائحة كريهة، فإن الأحكام المترتبة عليه من ترك الصلاة والصيام والوطء وغيرها تثبت مباشرة، ومتى ما ارتفع ارتفعت الأحكام. فإذا كانت تراه في هذا الشهر 3 أيام فقط فحيضها في هذا الشهر 3 أيام، وإذا زاد في الشهر الثاني يوما فصارت 4 أيام فحيضها في الشهر الثاني 4 أيام، وإذا صار في وإذا لم تره في الشهر الثالث إلا 2 فقط فإن حيضها في الشهر الثالث يعتبر 2 فقط. فالعبرة ليست بزيادة الدورة أو نقصها، وإنما العبرة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا من عدمه. فمتى ما وجد هذا الدم وجدت الأحكام، ومتى ما انعدم هذا الدم انعدمت الأحكام، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا بالنسبة للشق الأول من الجواب وقاعدته. وأما بالنسبة للشق الثاني فهي ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة قبل نزول الدم، وقد أشكل عليها أمرها، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض حيض إذا اتصلت بنزوله وصحبت بآلامه. فإذا كان الله عز وجل قد أجرى عادته فيك في دورتك الشهرية في آخر الأمر الذي استقرت عليه حالتك على أن نزول الدم عندك يكون مسبوقا بيوم أو يومين أو ثلاثة صفرة وكدرة ثم ينزل الدم متصلا بهذه الصفرة من غير فصل نقاء ولا انقطاع، فإن الصفرة والكدرة تعتبر في حقك من الحيض حتى وإن كانت متقطعة، فتقطعها في اليوم لا يضر، إنما العبرة باتصال نزول الدم بها من غير فصل نقاء، لا سيما وأنت تذكرين بأنها تكون مصحوبة بآلام الحيض. فالقول الصحيح في حالتك أن الصفرة والكدرة التي تكون مسبوقة بنزول الدم تعتبر في حقك أنت حيض، لأنك ذكرت في السؤال الأمرين جميعا، ذكرت بأنها تكون مصحوبة بآلام الحيض، وذكرت أيضا بأنها تكون متصلة بنزول الدم في اليوم الثاني أو الثالث. فمن حين ما ترين هذه الصفرة والكدرة انقطعي مباشرة عن الصوم والصلاة والوطن، لأنها أيضا في حقك، وبعد هذا لا يوجب عليك شيء من الإشكال ولله الحمد والمنة. فالأحكام المترتبة على الحيض مربوطة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والصفرة والكدرة بالنسبة لك أنت تعتبر حيضا لأنها متصلة بنزول الدم ومصحوبة بآلامه، والله أعلم.